إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا. أسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك أن يجمعني وإياكم يوم القيامة في جنته وفي مستقر رحمته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، من أكبر المفاهيم الخاطئة التي يعتقدها كثير من المسلمين إلا من رحم الله فهم كلمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم هذا المصطلح بفهم قاصر يربطه فقط بركعتين يصليهما قبل الفجر أو قبل الظهر أو بعد المغرب أو بعد العشاء، أو بأمور متعلقة بالعبادات فحسب. وهذه التي ذكرتها مهمة وعظيمة، بل قال عنها الحبيب صلى الله عليه وسلم أن تلك الركعتين قبل الفجر خير من الدنيا وما عليها. لكن كلمة سنة أيها الحبيب، أيها المسلم، أيها المحب للحبيب صلى الله عليه وسلم، لابد أن تعلم أن معناها اللغوي في الأصل السنة هي الطريقة. السنة هي الطريقة، فلا ينبغي لك أن تضيق هذا المعنى بعبادات تقوم بها في يومك وليلتك فحسب، ثم إن خرجت خارج مكان العبادة قمت بما يحلو لك في حياتك. السنة يا أحبة في الله هي كل قول وكل فعل وكل فكر وكل منهج وكل قرار وكل طريقة تعامل بها الحبيب صلى الله عليه وسلم مع المستجدات في حياته. فأنت من السنة، من أتباع السنة، من محبي السنة، لا يصدق عليك هذا الوصف إن صليت ركيعات فحسب مع عظمتها كما ذكرت، إنما أنت متبع للسنة إن كنت خارج المسجد وفي بيتك وفي محلك وفي الشارع وعند التعامل مع المستجدات والوقائع الأمنية والسياسية وغيرها تحت سقف السنة، أنت سني عندها عند الله، عند الناس، وعند المفاهيم السائدة، هذا ليس له وقع عند الله، ليس له قيمة عند الله. من هم أتباع السنة عند الله؟ من هم الذين يحق لهم أن يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من الذين يناديهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد يجعل الولدان شيبا فيقول لهم أحبابي؟ من الذين عاشوا على السنة؟ ومن أعظم الأمور التي يندرج تحتها معنى السنة هي كيفية التعامل مع الفتن. لذلك ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته في كثير من الأحيان من الوقوع في الفتن، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم خطب مرة واحدة في عمره خطبة طويلة. خطب النبي عليه الصلاة والسلام قريب 600 خطبة. 600 خطبة ما كانت طويلة، خطبة واحدة خطبها النبي صلى الله عليه وسلم بدأ فيها من بعد الفجر وانتهى فيها قبيل المغرب. بحدث راوي الحديث يقول أعلمنا أحفظنا، أكثر واحد كان عم بيحفظ هو أكثر واحد فهم وأكثر واحد تعلم، لأن الكلام طويل. نسي الصحابة الكثير من الكلام من الفجر حتى المغرب، ينزل وقت الصلاة يؤذن يصلي ثم يصعد المنبر ثم يكمل. ما موضوع هذه الخطبة؟ ما عنوان هذه الخطبة؟ ما النقاط التي تكلم عنها الحبيب صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة؟ التحذير من الفتن، الفتن التي ستصيب الأمة إلى قيام الساعة. فإنك أنت تكون في المسجد قائم بالسنن، أما خارج المسجد على هواي وبحسب ما يقول لي هذا وذاك وفلان وعلان، فلا تدرج نفسك تحت مسمى السنة، لأن هذا المسمى له أصول، وأصوله هي منهج الحياة في الخارج. إديش وقت الصلاة من حياتنا يا إخواني؟ إدي بتصلي بالنهار؟ لو جمعتهم كلهم دي بيطلعوا ساعة؟ من أصل 24 ساعة؟ يعني أقل من عشر معشار عشير وقتك؟ هذه السنة؟ ولا كل حياتي، كل خطوة، كل نظرة، كل كلمة، كل قرار تحت سقف السنة؟ هذا هو المحب، هذا هو المحب، تدعي حب النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذه الدعوة شروط، الكل يدعي، الكل يدعي حب النبي، لكن الصادق في حبه صلى الله عليه وسلم قليل. كلنا شهد ما حصل البارحة في لبنان وما يحصل بين الحين والآخر دائما من مسمى فتن، ثلاث أحرف، ولكن يصدق فيها الحبيب صلى الله عليه وسلم، هو الذي أوتي جوامع الكلم، فتن يختلط فيها الحابل بالنابل، تتحرك فيها العواطف وتتجمد وتتوقف فيها العقول، يتحرك فيها الهمج الرعاع ويكثر فيها الهرج والمرج والقتل والأذى وغير ذلك. وهذا أخبر عنه الحبيب صلى الله عليه وسلم وعلمنا منهجا ودلنا على طريقة نمشي عليها عندما تنزل الفتن في بلد تعيش به. أذكرها لك باختصار، الزمان اللي عايشين فيه يا أخواني والبلد اللي عايشين فيه أشبه ما يكون بزمن النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة. قبل البعثة النبي عليه الصلاة والسلام عايش بمكة، ما في راس واحد لمكة، في قبائل وكل قبيلة بدها تحكم وكل قبيلة بدها تمسك زمام الأمر في مكة، وكل قبيلة تريد أن تأخذ البساط لتحت قدميها. حتى أعادوا كما يخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم، أعاد أهل مكة بناء الكعبة من جديد. فعندما وصلوا إلى الحجر الأسود اختلفوا فيما بينهم من يضع الحجر حتى يكون له شرف حمل الحجر، ووضع الحجر الأسود في مكانه، لأن العرب قبل الإسلام، قبل بعثة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام، كانت تعلم أن لهذا الحجر قدرا، وهذا مما ورثته من نبوة إبراهيم عليه السلام. فاختلفوا فيما بينهم، شوف بس يكون في جهلية وما يكون في وعي وعقل، ممكن يصير في دماء وأشلاء وقتل من أجل من يحمل حجر. الجاهلية ليست جمل وإبل وبقر، الجاهلية جاهلية عقول، الجاهلية جاهلية أنماط في التفكير، تسفك دماء من أجل حجر. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وقال لهم، هم رأوه من بعيد، حتى العرب بالجاهلية إخواني كانوا يحكموا العاقل وكانوا يحكموا الأمين، والنبي عليه الصلاة والسلام كان معروف قبل بعثته عاقل واعي فهمان أمين منصف عادل. فاستشاروه في المسألة، فقال عليه الصلاة والسلام، خلع الرداء معه جبه، خلع الجبه وحطه على الأرض، وقام بنفسه حمل الحجر وحط الحجر، وقال ليأتني من كل قبيلة رجل وليمسك زمام الرداء فنحمله جميعا إلى الكعبة ثم أضعه أنا في مكانه. بس خلصت، حل الأمر. كيف تعاملت يا رسول الله؟ قال بإعطاء كل ذي حق حقه وبمنع استئثار أحد بالأمر. ممنوع إن كنت في بلد يعيش فيه عدة أطراف أن يستأثر واحد من هؤلاء الأطراف على البلد، ممنوع. الجميع لابد أن يمسك بطرف الزمام، بطرف الرداء، ثم يقدم العقلاء، ثم يقدم الحكماء، ثم يقدم أهل الوعي والإنصاف، وهم الذين يسمع لهم في الحكم بين الناس عند الخلاف. المنهج الثاني الذي رسمه الحبيب صلى الله عليه وسلم منهج إشغال الناس في المهم عند وقوع الفتن. يروي زيد بن أرقم رضي الله عنه يقول، كنا في غزاة مع النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. مين بيقصد بالأذل؟ النبي عليه الصلاة والسلام. ومين بيقصد بالأعز؟ هو من معه. لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. لوين توصل الخبرية؟ سيدنا عمر. لوين توصل؟ عند سيدنا عمر. سيدنا عمر ما فيش عنده أخذ وعطى بالموضوع، قال يا رسول الله إئذن لي أن أقطع عنقه. هذا عم بيقول عنك الأذل، هذا بس ما بده إلى القتل مباشرة. والنبي عليه الصلاة والسلام في عزة وفي مكنة وفي قوة وفي دولة، والكل حوله والكل معه ولا أحد يتكلم معه، فيدعني يا رسول الله أربي به الناس. عندما يرى الناس أن هذا الذي تطاول على جنابكم قد قتل، فلا يستجرئ أحد أن يفعل فعله. فقال عليه الصلاة والسلام، يا عمر لا تقتله حتى لا يقال أن محمدا يقتل أصحابه. ما بدي يا عمر يقال إنه في إراقة الدماء، بس يا رسول الله تطاول عليك والتطاول عليك كفر، خروج من الإسلام. قال لا يا عمر. وهنا بيت القصيد، ثم قال صلى الله عليه وسلم، يا عمر أدعو الناس فليتجهزوا للرحيل. كان الناس في استراحة قبل الوصول للمدينة، فأرادوا أن ينزلوا إلى الماء، فتقدم الصحابة على بعض المنافقين، فقال المنافقون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فأعدين ما عندهم أشغال، فبدأ الكلام والقيل والقال والفتن. رأى ذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم فقال لهم، مر الناس فليتجهزوا للرحيل. نعم يا أخواني، البلد اللي بيكون فيه كتير عطلان عن العمل، إفراغ الشباب من العمل الديني والدنيوي، أغلب الأوقات قاعد الشباب على الهواتف، وفي المقاهي وفي الطرقات، لا يوجد من يتفكر لهؤلاء الشباب لإشغالهم في دين أو دنيا. وين المشاريع؟ وين المصانع؟ وين المؤسسات؟ وين الشركات؟ وين الجمعيات تتفكر لإشغال هؤلاء الشباب؟ عندما يجلس الشباب في البيوت وفي الطرقات وفي المقاهي ينتظرون كلمة حتى ينزلوا للطرقات ليقتل بعضهم بعضا. ليش المظاهرات وغيرها في دول الغرب قليلة؟ لما؟ أتكلم من منظور دنيوي، لأن الشباب مشغولون، لأن المشغول لا يشغل، لأنه من الصباح من الساعة 6 و7 و8 عم يتفكر بالمشروع اللي بده يشتغله واللي بده ينجزه ويقدمه. وكذلك زمن النبي عليه الصلاة والسلام مشاريع دينية ودنيوية. اليوم إفراغ الشباب من كل شيء، تجلس وخذ راتب وخذ مالا، لا أريد منك عمل. فهؤلاء قنبلة موقوتة، الشباب العاطل عن العمل قنبلة موقوتة وفتيل أساسي لأي نزاع وفتنة في البلد، فأشغلوا الشباب. المنهج الثالث، سرعة التصدر عند الشباب وسرعة أخذ القرار وادعاء أنه يفهم كل الأمور وأنه مفكر ومحلل وسياسي ومفتي وعالم ويستطيع أن يدرك الأمر. والله جل جلاله يقول: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. عندنا مشكلة اليوم، خجل، ضعف، حجاب بين السؤال وبين أخذ القرار. قراراتنا تبنى على وسائل الإعلام، ووسائل الإعلام ليست بأيد أمينة، ووسائل الإعلام تبث لنا ما تريد بطرق وأيد خفية لتتخذ الشباب ما يريد الإعلام. نعم، عندما نغيب من هذه الحلقات، نعم عندما نغيب من مجالس العلم والإيمان، نعم عندما نعكف على وسائل التواصل ليل نهار، ستبنى تلك المفاهيم والعقول على ما تصدره لنا تلك الوسائل. فلن تجد شبابا إن وقعوا بفتنة عادوا لأهل العلم. الربانيون وإن كانوا قلة إن بحثت عنهم وجدتهم. فالخير في الأمة لا ينقطع إلى قيام الساعة، وحاشا لله أن يترك الأمة من علماء الربانيين. هم نواب الأنبياء، هم مكان الأنبياء. الصحابة يسألون الأنبياء عند وقوع الفتن، والناس يسألون العلماء عند وقوع الفتن. فاحذروا من سرعة التصدر والقرار. الأمر الرابع أيها الأحبة في الله، بأيام الفتن النبي عليه الصلاة والسلام قام مرة من الليل وصار يمشي بين الحجرات اللي عنده، 9 بيوت 9 نساء. فيمر النبي عليه الصلاة والسلام على كل غرفة ويقول: أيقظوا صواحب الحجرات، أيقظوا صواحب الحجرات، يا حفصة، يا عائشة، يا سودة بن زمعة، يا فلانة، يا فلانة، أيقظوا صواحب الحجرات. سبحان الله، ماذا أنزل الله من الفتن؟ النبي عليه الصلاة والسلام عم بيقول، يوحى إليه شايف فتن نازلة على الأمة، عم بيقول لنساء قوموا في الليل لأن القائم يرى. عشان هيك الفتنة ماذا اسمها؟ فتنة عمياء. شو اسمها؟ فتنة صماء. شو يعني فتنة صماء؟ شو يعني فتنة عمياء؟ يعني بتعمل أبصار، يعني بتنزل الناس ما عادش تشوف أمامها، بتشوف بالعيون بس بتنعم القلوب. فتنة صماء يعني ما عادش تسمع الحق، بتسمع أنت اللي بدك إياه. فالذي ينور الله قلبه هو اللي شغال بالأعمال، هو اللي محافظ على البيئة، بدل قلبه يرى بنور الله. فإذا وقعت الفتن يتوقف، يعلم أن هذه فتن. قال عليه الصلاة والسلام: فتنة عمياء فتنة صماء من استشرف لها شيء إنك تفكر تتحرك فيها استشرفت له أخذته. فالقلب اللي بيشوف الفتنة من غير الفتنة، لأنه يا أخواني في الله فتنة الشهوات سهلة، شوية إيمان واستغفار بيمشي الحال، نساء شرب خمر الزنا والعياذ بالله إلى غير ذلك هذه تحتاج لإيمان، ومعروف أنه هذه فتنة حرام. بس فتنة الشبهات من يحلمها؟ والأمر الخامس والأخير من منهج الحبيب صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الفتن، إنك كل يوم يكون عندك دعاء للتعوذ من الفتن. إحنا مش متصورين إنه هو أمر خطير، مش متصورين إنه هو أمر لابد أن أتعوذ منه. تعرف إنه كل ما تصلي عند التحيات قبل السلام لابد أن تدعو الله جل جلاله أن يعيذك من الفتن؟ قبل السلام لازم تقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. كل صلاة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام في دعائه وفي القنوت يدعو ويقول اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. يعني يا رسول الله ماذا تعلمنا؟ أعلم الأمة أن يحذروا الفتن. لذلك يا أحبة في الله، عندما تكون في أي مكان وتسمع فيه وترى فيه هرجا ومرجا، توقف وأعد حساباتك، ولا تكن من الهمج الرعاع الذين يتبعون كل ناعق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. روى نعيم بن حماد في كتابه الفتن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس في الفتن. بس يقول النبي عليه الصلاة والسلام أسعد الناس في الفتن، ركز ورعي سمعك وقول له يا ربي وفقني كون من أسعد الناس، لأنه نحن بدون أدنى شك وأغلب العلماء والفقهاء حتى من غير المسلمين يعلمون أن هذه السنوات التي نمر بها والسنة القادمة والتي بعدها هي سنوات فتن، هي سنوات حساسة، هي سنوات سيكون فيها تغيير جذري في كثير من الأمور على صعيد العالم، يعني بده يصير في فتن. قال عليه الصلاة والسلام أسعد الناس في الفتن. كيف تكون أسعد الناس؟ قال عليه الصلاة والسلام كل خفي تقي. صلى الله عليك يا رسول الله، أتي جوامع الكلم، كلمات خفيفة قليلة بالعدد لكن معناها عميق. مين أسعد الناس يا رسول الله؟ قال كل خفي. من الخفي؟ الخفي الذي لا يحب أن يظهر، الذي لا يحب أن ينزل للشوارع مع الناس. بحديث آخر، حديث سيدنا حذيفة، قال يا رسول الله إذا وقعت الفتن ماذا تأمرنا أن نفعل؟ قال إن كان لك إبل فالحق بإبلك، إن كان لك غنم فالحق بغنمك، إن كان لك دار بعيد فالحق بدارك. وقال إن لم يكن لي إبل ولا غنم، قال اضرب جنب سيفك وكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. توجيه النبي عليه الصلاة والسلام في أيام الفتن. فقال عليه الصلاة والسلام أسعد الناس في الفتن كل خفي، بنفسه، بيئته، مسجده، مع إخوانه. اثنين، تقي. خفي مطلوب، بس بدون تقي ما بيمشي الحال، لأنه كما قلت الأعمال اللي بتحفظ قلبك، البيئة اللي بتحفظ قلبك. إياك في أيام الفتن تترك البيئة وتظن نفسك أنت وبعيد عن البيئة محفوظ، لأنها إذا جاءت الفتنة وكانت شديدة قد تكون ممن يسقط فيها. الحافظ هو الله، اللي متعرف على الله في الرخاء بيتعرف عليه في الشدة، واللي تارك بيت الإيمان والتعرف على الله في الرخاء كيف يعرفه في الشدة؟ قال أسعد الناس كل خفي تقي. قالوا ومن أشقى الناس في الفتن؟ قال عليه الصلاة والسلام وأشقى الناس في الفتن اسمع قال كل خطيب مسقع. في المعجم مسقع يعني بليغ ماهر يجيش ويحرك الناس. وأسوأ الناس في الفتن أشقى الناس في الفتن كل خطيب مسقع. ثم ختم الحديث صلى الله عليه وسلم فقال ولا ينجو منها إلا من أخلص ودعا بدعاء الغرق إن شاء الله. شو دعاء الغرق أو الغرق؟ الغرق يعني الغريق اللي هو دعاء مين؟ دعاء يونس. شو العبرة بدعاء يونس؟ هلأ فيني أنا وإنت أقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، بس هل يتوى قلبي مثل قلب يونس؟ أنا عم أقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وشايف حوالي 100 و200 و1000 بيوقفوا معي، بس يونس يمين وشمال وأمام وخلف وفوق وتحت، ظلام لا يسمعه أحد، لا يمكن أن يسمعه أحد، فيأس من كل المخلوقات ووجه القلب مباشرة إلى رب المخلوقات وقالها من قلب مخلص لا إله إلا أنت سبحانك أنزهك إني كنت من الظالمين. الأمر عندي، رجع لنفسه واشتغل على نفسه وحقق القرب مع ربه وحسن العلاقة معه فهذا ينجو من الفتن. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم منهم. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مأسورا إلا فككت أسره. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احفظ هذا البلد سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إن أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، واقم الصلاة.